هناك صديق لنا وين أستاذ بنا؟ لا أخونا الحضرمي غالب. أيوة شو أخباره؟ والله ما من مدة ما سمعت أخبار. لك مثل أنا مثلك وأنت مثلي من هذه الحيثية. الله غالب أنا من يجي عادة يمر علينا. فهذا الرجل من أخواننا السلفيين الفاضل قدمني ذات يوم أصلي إماما صلاة العشاء هناك في تبوك. لعلنا نصلي في وقت السلام. كيف؟ نوصل إن شاء الله. إن شاء الله. إيش؟ إن وصلنا تبوك نسأل عنه. آه كويس. جزاك الله خير. قلت يا شيخ مصلي مقتديا وتفضل صلي أنت بلا. أخشى أن قصري يعمل مشكلة مع الناس. قال يا أخي نهي السنة. قلت له جزاك الله خير لكن إهاء السنة تحتاج إلى مقدمة وإلى توطئة وهذه التوطئة لا تكفي لمرة واحدة. مع ذلك إذا ألححت فأنا لابد من توطئة. فألقيت محاضرة وهم قيام وأنا معهم وخالت كلمة جامعة حقيقة تؤكد أن القصر في السفر أمر واجب لابد منه وأنا سأصلي بكم ركعتين هكذا قلت لهم وسوف لا أسمعكم سلامي أنا سأخرج من الصلاة بالسلام لأن الرسول قال وتحليلها التسليم لكن خشية أن تغلب عليكم العادة أنه إذا سلم الإمام تسلمون معه ولذلك أذكركم سلفا أني سوف لا أسمعكم السلام وإنما أقول لكم بعد أن أسلم سرا أتموا صلاتكم فإنها قوم صفر. وبعد هذه المحاضرة الله أكبر صليت ركعتين جلست التشهد الأول والأخير بالنسبة إلي. السلام عليكم ورحمة الله. أتموا صلاتكم فإنها قوم صفر. واشتغل الضوضاء والغوغاء وإلى آخره وشي سلم وشي ما سلم وشغله. وبعدين أثاروها أو كادوا أن يثيروها فتنة. إيه يا شيخ غالب ليه قدمت هذا الرجل؟ يا أخي نحن هذه الصلاة ما نعرفها من الكلام هذا. ومرة صارت في المدينة قدمني أخونا الدكتور نعم الدكتور ربيع ابن هادي كذلك ألقيت محاضرة وصار الشوشرة فيما بعد. فالحقيقة أنه إحياء السنن يحتاج إلى وأنا هنا أقول السنن بالمعنى الشرعي العام وليس الاصطلاح الخاص أي قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني مش مقصود السنة التي تقابل الفريضة. فأحياء السنن سواء ما كان منها واجبا كقصر الصلاة أو نحو ذلك من السنن التي أماتها الناس بسبب جهلهم السنة يحتاج إلى توطئة بالغة جدا جدا. أما صلاتك هذه فإذا كنت ساعة أمامت القوم ترى أن القصر سنة فصلاتك صحيحة أما إن كان غير ذلك فليس من صحيحة. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. أنا عندما أنا ذكرت الخلاف في نفسي أن المسألة فيها خلاف بين الوجوب والسنة لكن لما يعني قبل أن أكبر أنا كنت أعتقد أن الصلاة في السفر والقصر في السفر أنها سنة وليست بواجب. هذا الذي قلت صلاة صحيحة يعني على هذا. نعم ما دام هكذا فهي صحيحة. يعني كان الواجب إذا خاف من الفتنة ألا يصلي. السؤال هذا بعد جميع شيخ هذا السؤال أجاك الفاكس من الكويت. هنخلي أخ علي يسألك إياه مشكلة الطلاق أو أي شيء. يعني عم بفسر الكلام قبلها لأنه تعرف خطورة يعني الفاكس شيخنا تكون ضعيفة شوي أحيانا. سؤال طويل يا شيخنا. يقول الأخ السائل: رجل طلق زوجته 3 طلقات متفرقات وبأوراق رسمية أمام القاضي في المحكمة، ومضى على ذلك 4 أشهر، ثم استفتى أحد المشايخ عن حالته هذه، فتبين أنه طلق زوجته في المرة 3 في حالة طهر مسها فيه، فأفتاه الشيخ أن هذا الطلاق طلاق بدعي وهو محرم وغير واقع وهي على ذمته، وأخذا بترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عن الرجل الذي يوقع الطلاق البدعي، فبين شيخ الإسلام الخلاف في المسألة على قولين، ثم قال: والأظهر أنه لا يقع، علما بأن المحكمة عندنا في الكويت وفي غيرها من البلدان لا تسأل الرجل الذي يريد الطلاق عما إذا طلق زوجته في حال حيض أو في حال طهر مسها فيه، بل إن إيقاع الطلاق هو القول المأخوذ به عندنا في المحكمة وهو اللازم. فهل إيقاع الطلاق على مثل هذا الرجل يعتبر طلاقا واقعا، أم يمكن للقاضي أن يرجع عن حكمه الأول الذي أوقعه على الرجل ويأخذ بالقول الذي لا يوقع الطلاق فيه وهو قول شيخ الإسلام؟ نرجو الإجابة من فضيلتكم عن هذه الحالة. ملاحظة: إن الرجل الذي طلق زوجته 3 طلقات متفرقات وفي المرة 3 طلقها في حالة طهر مسها فيه لم يكن يعلم أن إيقاع الطلاق في مثل هذا الوقت يعتبر طلاقا محرما أو بدعيا وبدعيا، بل كان جاهلا بالحكم إلى أن استفتى ذلك الشيخ. لا أرى لي هذا المطلق 3 بعد أن نفذ حكم القضاء عليه وتبناه أن له رجعة عن ذلك الحكم، ولا يشفع له أنه كان جاهلا بالحكم، لأن الذين كانوا يطلقون في العهد الأول كلهم كانوا لا يعلمون فيستفتون فيفتون إما سلبا أو إيجابا، وبخاصة أن مذهب ابن تيمية في هذه المسألة في اعتبار أن الطلاق البدعي مطلقا لا يقع، لا أرى أن هذا المذهب على إطلاقه صواب، وإنما نقول هو هذا هو الأصل، لأن من الطلاق البدعي المخالف للسنة باتفاق العلماء طلاق الحائض وما يدندن حول ذلك، مثل ما جاء في السؤال: من تطليقه لزوجته في طهر جامعها فيه. فقصة عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لما طلق زوجته وهي حائض سئل سؤالا صريحا: هل حسبت عليه؟ فأجاب بجواب مؤداه إلى أنه قد حسبت عليه. والروايات في هذا عنه بعضها يفهمها أهل العلم ولا يفهمها سواهم، كمثل قولي: أرأيت إن استحمق، وبعضها صريحة أنها حسبت عليه. فلذلك ما دام أنه يوجد لدينا مثل هذا النص الصريح في إيقاع طلاق الحائض وهو طلاق بدعي، فلا بد لنا من تنفيذه كما فعل الرسول عليه السلام بابن عمر. وما سوى ذلك مثل جمع الطلقات 3 المشروع التفريق بينها بطهر وبعدة، هذا الجمع أيضا طلاق بدعي مخالف لقوله تعالى: الطلاق 2، ومخالف لما كان عليه الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر كلها وفي الشطر الأول من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك فلا يمكن أن يقال بالنسبة لهذه السنة التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلقاها أصحابه منه وجروا عليها في كل خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر، هذه السنة لا تنسخ باجتهاد صدر من عمر حيث نفذ هذه الطلقات الثلاث المجموعة فجعلها ثلاثا، لأن هذا كان اجتهادا منه وله ذلك لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين قلما تجود بأمثالهم الزمان، فكان هذا حكما منه زمنيا وليس صادرا منه حكما أبديا. الحكم الأبدي هو الذي تركه الرسول عليه السلام كما يشير إلى مثله قوله تركتكم على بيضاء نقية، لكن الحاكم بحق وهو الإمام المجتهد العالم أن يوقف حكما شرعيا لأمر عارض كسياسة شرعية، وهذا ما فعله عمر، لكن الخطأ أن هذه السياسة الشرعية تلقاها جماهير المسلمين لا أستثني منهم علماءهم وخاصتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلقوها كما لو كانت سنة نبوية، ثم أصبحت السنة النبوية الأولى نسيا منسيا. وفي آخر الزمان حينما كثرت الشكاوى من كثرة تطليق الرجال للنساء لم يجدوا لا حلا إلا أن يعودوا إلى السنة رغم أنوفهم وليس خضوعا للسنة، وليت الأمر كان كذلك، وإنما زعموا للمصلحة لأن هؤلاء الذين رجعوا إلى السنة الصحيحة في هذه القضية وتركوا سياسة عمر أبعد الناس عن التمسك بالسنة. كما قال مكره أخاك لا بطل. لذلك أقول إن قصة الرجل السائل قد سبق السيف العدل وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، نعم، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.